ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نظرا لأنني أعتذر الأسبوع القادم إن شاء الله عن درس الجمعة لأنني على سفر، وكذلك لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تعرضت لطرفه وصدره في الأسبوع الفائت، من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعمل ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ومن هم بسيئة فعملها فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. وفي الحقيقة هذا الحديث فيه أكثر من مبحث، فيه مبحث عقدي في رواية عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. لا، خلينا نتعرض إلى بعض النظر، بعض الحديث عن القدر. فالقصد أنني أردت أن يكون هذا الحديث متواصل، ولم يكن في اللقاء الفائت إلا أن علقنا على قضية الهم، وقلنا إن الهم بعض أهل العلم فسره من هم بحسنة، يعني هم فسره بالخواطر، مش احنا قلنا الكلام ده اللقاء الفائت، خواطر الهواجس التي تمر على القلب، وقلنا يومها خارج هذا الحديث ما هي الخواطر التي تمر على قلبك، وأنك لا تستطيع أن تعقد هما إلا إذا تمرست عقد الهم. دي مسألة في غاية الأهمية أيها الأخوة، أنك تدرب قلبك من الداخل أن ينعقد على هم، فإذا دربته أن ينعقد على المعصية صار إلى المعصية أسرع وأمضى، وفي الطاعة أبطأ يضعف، ما تقدرش تعقد الهم على الطاعة. عشان كده لما نتحدث عن الاستقامة تلاقي نقول إن السلف كان عندهم الكلام بالعدد، يقول لك الشافعي رحمه الله ما اغتبت أحدا، ما أقسمت بالله صدقا ولا كذبا مذ بلغت. شوف بقى، من ساعة ما بلغ 12 سنة لحد ما مات 50 سنة ما حلفش بربنا ابدا، لا كذب ولا صدق. تلاقي البخاري يقول لك ما اغتبت احدا قط. تلاقي وكيع بن الجراح الرئاسي يقول ما ضربت احدا بيدي قط. حته القطقطة هذه لا تتوفر عندنا، ليه؟ لانك مش متدرب تعقد عزمك على الطاعه. عشان كده امراه العزيز سمى الله عز وجل همها هما، صح؟ و يوسف عليه السلام سمى الله همه هم برضه. طيب ايه اللي خلى سيدنا يوسف لم يؤاخذ بهمه واخذت امراه العزيز؟ ان امراه العزيز شغاله في همها على المعاصي دائما. فلما تفكر تعمل معصية ينعقد عزم القلب بسرعة. ولذلك كانت النتيجة واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، عملت فعله، لان هي العزم بتاعها انعقد بسرعة، انعقد فطلع فعله. انما عزم سيدنا يوسف ما انعقدش، ولقد همت به وهم بها في علماء يقولوا تقف هنا توصل هنا، ولقد همت به تقف، وبعدين تقول وهم بها لولا، لانه لم يهم اصلا، لانه مش واخد على المعصيه. فلما اراد ان يعقد العزم حصل ايه؟ انفسخ تاني. عشان كده بيقولوا كان ابراهيم النخعي لا يحسن يعصي الله، يعني لو فكر يعصي ما يعرفش، لان عزم قلبه ما ينجمعش. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام لا ترى المؤمن يعصي الله قط ضاحكا، ما تحبش ابدا، لم تزل اثر هذه العزمه الغريبه على وجهه. انما هو متعود انه يعزم، يعقد عزمه على انه يصلي، يعقد عزمه على انه يصوم، انما مش على انه يعزم. فلو تدرب الانسان، طبعا عشان تتدرب على كده لازم تبقى نفسه تصوفيه. الراجل في القبر قال له ايه لما افاق من قبره، من لما نزلت روحه في قبره ففاق قام، فوجد رجلا في الحديث كأطيب ما كأجمل ما رأيت وأطيب ما شممت ريحا، فقال من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بخير. قال له إيه؟ أنا عملك الصالح شهادتي عليك أنك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية. أو ده العزم اللي كان عزمه بينعقد بسرعة في الطاعة، لما يجي يعمل عزم على المعصية ما يعرفش، ما ينعقدش بسهولة. واخدين بالكم اقل من المعنى ده؟ عشان كده قلنا في اللقاء اللي فات لازم تصفي نفسك من الداخل، عشان تبقى صافيه تقدر تعقد العزم، يبقى قلبك فيه قوه على الطاعه. وقلنا تصفيه النفس ان تشغل بالله وان تتفكر فيما ينفعها ويعين على تصفيتها بحيث لا يخطر فيها الا الطاعه. وقلنا تصفيه النفس ازاي؟ مجالات الفكر اللي تصفو بها النفس خمسة، مش كده يا اخوة؟ قلنا تدبر آيات الله عز وجل. احنا قاعدين نسمع كده والأخ جزاه الله خيرا وفق، مش عارف مين اللي صلى؟ مين اللي صلى؟ جزاك الله خيرا، وفق الشيخ انه نزع آيات يحتاج لها الواقع. والإنسان عايز وهو أنا عايز أتكلم النهارده عن الولاء والبراء، العقيدة اللي مويعة دي خالص راحت خالص مننا فاصل، يعني حتى نستأنف حديث ابن عباس مرة أخرى. وهو بيدخل كده ما حسيتش بالاستحياء، ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. عملنا ايه؟ يموت عظيم النصارى تقوم تقول إن لله ما أخذ وإنا لفراقك لمحجوبون، ده يرضي ربنا ده؟ احنا سنذكر النصوص، ده كلام ربنا مش من عندنا. عشان كده هم دايما تلاقيهم يقول لك ايه، ما تقول لنا حاجه غير دي. قالوا ايه؟ ائتي بقران غير هذا او بدله. كانت الاجابه ايه؟ قل ما يقول لي ان ابدله من تلقاء. انا هجيب لك كلام، انا هقول النهارده كلام ربنا، هجيب منين كلام ثاني؟ ده كلام ربنا اللي تصلح عليه السماوات والارض وان كان معارضا، لكنه كلام الله فيه محنه امتحان. فتصفيه النفس بتدبر ايات الله عز وجل، انك تتدبر القران وتتسامى وانت واقف وراه تاخد بالك انت هتقول ايه. ما عندناش خيار الا كلام ربنا، ما عندناش خيار الا هذه الشريعه. عشان كده ما عندناش لجج في النظر يمنة ويسرى، مش كده ولا لا؟ الناس هتقول ان احنا عايزين نبحث ونفنط الرئيس اللي جاي، عايز ابحث وراه، انا طالب منه ايه؟ طالب منه ايه؟ طالب منه شريعه، مش كده ولا مش كده؟ اللي الحق بما انزل الله عن شرائعه، صح؟ ده طلبه، ده اللي انا عايزه، ده رضا ربنا، ده الذي يرضى الله عز وجل به عنه. ده كلام مش محتاج ده انت تتعجب لما تجد ان والله واحد متحير قوي يختار مين؟ متحير؟ حاجه عجيبه. هو احنا احنا بنبحث عن ايه؟ هدفك معلوم والشريعه قواطع، فيها مواضع قاطعه ما فيهاش نقاش. تدبر آيات الله عز وجل، تدبر القرآن، والتدبر في خلق الله عز وجل، في نفسك وفيما يحوط بك من النعم. تتشغل بكده انك تمشي تبطل على نعم ربنا. ثم النظر الى اثار اسماء الله وصفاته، انك تحفظ الاسماء الحسنى وتفضل تقرأ في معانيها وتشوف اثارها في التواب. شوف الناس اللي تابت، الغفور، شوف الناس اللي ربنا غفر لها، الرحيم، الرقيب. احنا قلنا المره فاتت، مش عارف انا قلت هنا ولا فين، نعيش مع الرقيب هنا ولا مش هنا، وانا اقول الرقيب، ان كل ما تمشي في حته تقول ربنا ينظر الي الان، كل ما تقف تصلي ربنا ينظر الي الان، ما تعودش وانت قاعد كده في عادتك، ينظر الله اليك الان وتحفك الملائكه الان. وده برضه هيبقى موضع ان شاء الله عقدي نتحدث فيه عن الملائكه من منظور حب الملائكه، مش الايمان بالملائكه ده يعني من جمله الايمان احنا نحبهم، تتعرف عليهم من وجهه المحبه. النظر الى اثار الله عز وجل، الى اثار اسمائه وسعه رحمته. ثم النظر الى النفس وافاتها وعيوبها وعيوب العمل، زي ما قلنا كده، كل ما تصلي صلاه تنفع دي ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش، يبقى نستغفر الله ونستأنف. ثم نمرة خمسة، النظر في الوقت، ما تضيعش وقتك، ان الوقت يشحن بطاعة الله عز وجل. قال بعضهم لو قلت ان حماد بن سلمة ما رأيته مستجمعا ضاحكا قط ما كذبت، انه كان مشغول. وما رأيته ضيع ساعة من ليل أو نهار قط إلا يعمل فيها. دايما تبص عليك تلاقيه شغال، يا بيقرا قرآن، يا بيدرس علم، يا إما بيحفظ حاجة، يا إما ما بيسكتش أبدا، يا إما بيذكر الله، يا إما بيصلي، لا يسكت. فالشاهد أيها الإخوة، ده ما تركتكم عليه في الأسبوع الفائت، وقلنا إن إحنا نتعهد مع بعض ناخد الخمس حاجات دي ونعملها، وأنت ماشي تشتغل الأسبوع ده فيها، تدرب نفسك حتى تصفو النفس من داخلها. لأنني أدين الله عز وجل أن بعض المآلات تدرك بالمشاعر بالفراسة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما علق عليه قال الإثم ما حاك في صدرك، ده الصدر السليم صح؟ وإلا فالراجل النهارده بتقول له في شوية ممثلين بيشتموا ربنا في الأفلام، وقع كاري على الدين وعلى الشريعة وعلى البتاع، ده أنا لازم أعاقبه ولا بتاع، نفسه ما تحكمنيش. امال مين اللي حكمك؟ تحكم لي حتى من جوه. يبقى ممثل تاني اكبر منه عمل فيلم اوسخ من الفيلم ده، وهو ده اللي حكمني. حاجه عجيبه جدا، تنصب، ان تصفو نفسك عشان تلاقي نفسك مسكت الاسم. احيانا هتلاقي امور فيها خلاف بين اهل العلم، مثلا امور فقهيه، انت اللي على قدر صفاء قلبك، على قدر الايه؟ النظر الى المقام. يعني صحيح هي اختلف فيها اهل العلم، بس انا مش هعملها لحسن دي بعد كده هتبقى وحشه، او هعملها لحسن لو ما عملتهاش هتبقى سيئه جدا، هتكتشف بقلبك. فنحن نحتاج ايها الاخوه ان نطهر الباطن، نسال الله عز وجل ان يطهرنا ظاهرا وباطنا. خلينا بقى نفصل الكلام النهارده، عشان حديث ابن عباس زي ما قلنا هيبقى فيه اكثر من نظره، ونظرا للانقطاع ده مش هيبقى الجمعة ورا بعض طبعا، عشان الجمعة اللي جاية دي هيكون فيها، مش هيكون فيها درس. فأردت أن أفصل بهذا الموضوع الملح فيما حدث في هذه الأيام الفائتة. ينبغي أن تلقن عقيدة الولاء والبراء. والدين أيها الإخوة الإسلام مش معنى أن يفصل بين المؤمن والكافر، يبقى ده معناه إن إحنا عايزين نعمل مشكلة في المجتمع. لا ابدا، طول عمرنا بندرس كتب الفقه، طول عمرنا بندرس كتب الفقه، طول الامه دي يعني، الامه دي دايما، ويتلى هذا الفقه على الناس، هتلاقي من هذا الفقه ان العلماء يقولون ويحرم وتحرم تعزية الكافر، بيقولوا كده على الملأ. العلماء كانوا بيقعدوا يقولوا كده للناس، كانوا الكفار بيزعلوا ولا حاجه؟ ولا كان بيحصل مشاكل؟ مش بيحصل حاجه، بيقولوا وتحرم تعزية الكافر. يقول الراجل لو مات له قريب كافر يمشي وراه في جنازته ولا ما يمشيش؟ ده البعض يقول لك لا ما يمشيش، ده قريبه، ابوه، عمه، خاله، ما يروحش. وعلى نحو اخر تلاقي جميع اهل العلم يقول لك يجوز ان تزور قبور المشركين عشان تتعظ، واياك ان تترحم عليهم. ده ولاء لله. رجل عبث مع الله، سب الله، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، شتم الله كما قال الله عز وجل: شتمني ابن آدم وما يكون له أن يشتمني، أما شتمه إياي فأن ادعى لي الولد وما اتخذت صاحبة ولا ولدا. مش كده ولا مش تعقد انت كما نعتقده؟ يبقى لازم أن تلتئم على عقيدتك اللي انت معتقد ان هو ده الصح الوحيد اللي على وجه الأرض. في صح تاني؟ مفيش حد صح تاني. ده برضو من جملة اللي انت تعتقده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. أما البذور اللي احنا فيه دوت ايه؟ اللي احنا فيه ده يا اخوة تاريخ. وانا كتير كررت الكلام دوت، ولما كنا بنفسر سورة القصص ايام مسجد الاستقامة ذكرت الغزو الفكري اللي غزاه فرعون لبني اسرائيل، عشان كده ربنا عبر عنهم بايه؟ بالمستضعفين، ما قالش الضعفاء، ده كان بيستضعفهم. فذكرنا الغزو الفكري وحصل ايه وازاي تقلبت الناس من زمان بقى، من قديم، لما تيجي من ايام بقى محمد علي والارساليات والبعثات اللي كان بيبعثها، يطلع الطلبه من هنا من البلد يطلعوا يقعدوا هناك في فرنسا يصبغوا بالصبغه الفرنسيه، ثم يرجع اليك يبث، يبث لايه؟ ما تعلمه هناك. السلطان عبد الحميد كان بيئن من هذا، بيقول ببعت الضباط لالمانيا عشان يتعلموا السلاح، بيتعلموا شرب الخمر والزنا، ويجوا اقراوا يا اخوه الكتاب السلطان عبد الحميد المذكرات السياسيه، اللي هو بيقول لك دوله الرجل المريض، لا دي هم امرضوها بفتنهم، دول امرضوها بفتنهم. انما كانت الدوله قويه، الدوله العثمانيه، لكن كان الامر على هذا الحال. بقى بعد كده لما تمر بمحمد علي وانت ماشي لحد ما تعدي على محمد عبده، تجد ان له شطرين كده، شطر اول كان فيه بيدافع عن الشارع جدا جدا، وشطر اخر كان بيقعد في صالون نزل هانم موجود. الحقبه دي محتاجه ان احنا ندرسها، لان هي دي اللي تدرس فيها كده، اللي تنزل ايات الله عز وجل. جمال الدين الافغاني كان بيقول للسلطان عبد الحميد: احنا ينبغي ان نتضامن مع الشيعه الاثني عشريه ونراعي جانب اليهود. كان بيقول ان احتلال الانجليز للهند ده في مصلحه لمصر، دي العقول اللي كانت بتسال عن الدين يومها. مجلس الشورى اللي حل في محل الشريعه باركه محمد عبده وقال لك ان هذه القوانين ملزمه يلزم بها الحاكم المحكوم. طب الحاكم ده انجليزي يلزمني ازاي؟ قال برضه يلزمك، وقرر هذا. وبعدين بقى تيجي بعد كده لتلامذته ومن بعدهم، عبد العزيز جاويش، مرورا بقى طبعا كان بيقوم في وجوه هؤلاء الناس، بس هم طمسوا عليهم فانت ما تعرفهمش، يعني انت ما تعرفش مثلا مقالات احمد شوقي في الاصلاح الاسلامي، ما يدلكش قوي من الشوقيات دي اللي بيدوها في الثانويه، يديك حاجات ثانيه، ما تعرفش مصطفى صادق الرافعي، ما تعرفش محمود شاكر وانجازاتي في هذا الكتب دي مش موجوده، مش مشهوره على اساس ان انك تحس ان هو ده اللي كان ماشي وهو ده ما توارثناه من الناس من قبل. ايها الاخوه، الكلام في ذلك يعني طبعا يطول والمقام لا يحتمل. ما هي عقيدتنا؟ مات الرجل مات اسلم، ما بقولكش اطلع تغرس يعني برضو عشان يبقى المساله، بس يبقى المساله موزونه، احنا مش هنطلع نقول ايه والله شفت مات ازاي؟ شفته بقى اهو مات. لا لا ابدا، خلاص انا سكت، لكن على النحو الاخر تلتزم بما امرك الله عز وجل به. جنازته لا تشهد، لا تحضر، ويتلى فيها كفر بالله عز وجل. قصيدته التي الفها قبل ان يموت ليؤكد لك عقيدته، وهو يقول: اريد وجه الابن الاله. سيبة سودة لا يزكى ولا يمدح. الكلام ده ليس من كيسي كما سأذكر لك الآن في هذه العجالة. الفاصل ده بين الجمعة دي والجمعة اللي بعد اللي جاية انك تتلقى فيها عقيدتك. طب ما هو سين وصاد وعين قالوا، ده انا بقول لك مش سين وصاد وعين، ده انا بقول لك ناس ضفر صباعه بكل سين وصاد وعين اللي في هذا المنحة. ده انا بقول لك محمد عبده، عارف محمد عبده يعني ايه؟ كمان الدين الافغاني بيقول لك قاسم امين اللي يضرب بيد الذكاء بدماغه في ذكائه. الراجل كان بياخد 3 4 سنين في سنه. هؤلاء وقعوا في هذا الشرك لمتاخمتهم لهؤلاء الكافرين. وهذا كان المكمل ايها الاخوه. عقيده الولاء والبراء، ايه عقيده الولاء والبراء وما مظاهرها؟ اسمع الى هذا المبحث من كتاب الارشاد. وطبعا ده مش عشان كتاب معاصر بالكلام ده، ارجع بقى لاقتضاء الصراط المستقيم، ارجع الى هذه الكتب العتيقه هتلاقي فيها الكلام ده موجود، لكن هو مبحث على بعضه فانا عايز اتلوه على بعضه كده. لان انا عايز اقول لك على شيء، لو اننا لم نقم بهذا الحق عذبنا الله جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب وقد قام من نومه فزعا. نايم عليه الصلاه والسلام، انت عارف النبي بينام عينه بتنام لكن قلبه ما بينامش، قلبه عليه الصلاه والسلام. عشان كده لما الملاكين نزلوا عشان يوزنوه، يوزنوا النبي عليه الصلاه والسلام، فدخلوا عليه فنظروا اليه، واحد بص له كده قال الرجل نائم. الملك الثاني قال له ايه؟ تنام عينه وقلبه يقظان. ده مش نايم، ده قلبه صح. عشان كده نام عليه الصلاه والسلام حتى نفخ، نام لحد ما ايه؟ خد نفسه كده. وبعدين ايقظوه للصلاه فصلى ولم يتوضا. فقالت عائشه: يا رسول الله لقد نمت حتى نفقت. فقال: يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي. مش زينا نقول لك نمت يبقى ممكن تحدث وانت نايم، بس ما صرت ما انتش حاسس. لا، ده قلبه صح على الصلاه والسلام. فقام من نومه فزعا. والحديث في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها. قام من النوم والنبي صلى الله عليه وسلم هادئ القلب رابط الجأش. شوف لما سمعوا هيعه، انت بتسمع دلوقتي حد يضرب نار ولا حاجه من كده تحس انك تتخض كده، تتاخد قلبك. لما سمعوا صوت قوي ضخم جدا جدا جدا، خلينا معاك جه في الخبط في المدينه كده. الصحابه على ما خرجوا لسه يا دوبك هينطلقوا نحو الصوت، خدوا لهم دقيقتين كده ولا حاجه. كان النبي راح ورجع عليه الصلاه والسلام، فرجع على فرس من غير ثرج ولا لجام، على فرس عريان، ركبوا عريان. شوف الفروسيه دي، صلى الله عليه وسلم ومحلل الازرار، وهو يقول لهم: لم تراعوا لم تراعوا، ما تخافوش ما تخافوش. ان يبقى في عز غزو احد والطوب نازل عليه الحجاره، كانوا بيرضخوه بالحجاره وبالسهام وبالنصال وثابت واقف. في غزوه حنين ينزل يقول: انا نبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب، ويضرب البذله ويجري بيها لوحده على المشركين. شوف ازاي لما يقوم من نومه فزع عليه، يبقى شاف ايه؟ اكيد شاف حاجه بقى مش كده؟ فقام من نومه فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق السبابة والإبهام. الحتة دي اتفتحت من رجم يأجوج ومأجوج، هيخرجوا علينا. ويأجوج ومأجوج حتة كبيرة ولا لا؟ لا طاقة للمؤمنين جميعا بهم. عشان كده ساعتها هيعمل ايه؟ هينزوي المؤمنون، هيقعدوا في حتة على جنب لحد ما ربك عز وجل يرسل عليهم الكائن الصغير ده، النغف اللي هيخش في مناخيرهم يموتهم. انما احنا ما نقدرش عليهم. فقالت زينب: يا رسول الله. شوف السؤال بقى البدهي ده: أنهلك وفينا الصالحون؟ ضمانة الدنيا انتوا أهل المساجد والعقائد، الناس المعارضة، المعارضة للجد اللي هو بيزنجر على عقيدته، دول ضمانة ضمانة المجتمع والوطن، دول الضمانة الحقيقية للناس. أنا فينا صالحون؟ قال نعم. احنا فينا أولياء؟ قال هنضيع كلنا. نعم إذا كثر الخبث. إذا الخبث كتر كده وبيتنشر على ثلاث أيام واسود اسود وليه ده احنا عايشين في ايه؟ احنا في جنة. ولا كأن ده فيه 90% و 95% من المسلمين، ولا كلام ده خالص ولا اعتبار. وإذا تقدر تنصح في أوروبا يموت الميت منا فليس له غسل ولا تكفين. الله يرحمه الشيخ ابن باز كان مأجر امرأة في هذه البلاد بيديها مرتب من جيبه الخاص عشان تغسل النساء اللي بيموتوا ما بيغسلهمش. الست دخلت مصر ماجد ارموه في اي حته. بل انا حضرت لبعض الاخوه اللي بيروح ايطاليا قال لي مفيش مقابر للمسلمين هناك، مش عاملين لك مقابر، مالكش اي صوت خالص. وده على عقيدتي الباطله البقى. فما بالنا واحنا بنبيع كده الايات اللي تلت عليها دي تكسب يا اخوه، تكسب. الواحد بيسمعها يتكسب. في اهل مصر وعايشين مكان فرعون، ونحن اخص الناس بايات سوره ابراهيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. عشان نسحب جلده عليه زي ما هو سنين طوال ضربه الله ضربه الى النخاع فيخشى بطشه ولا لا؟ وفي حد عليه عزيز؟ مش عزيز. او لم يزل نوح عليه السلام يدعو 950 سنة دعوة بس، كفر ولده قال له ابني من اهلي، قال له لا ليس من اهلك انه عمل غير صالح. مش قراءة دي؟ عمل مش صالح يبقى مش تبعك، تتبرأ منه الولاء والبراء. فاحنا ممكن تبص تلاقي نزل علينا سخط وغضب يتخسف فينا الصبح. ولا ابسط الاشياء، وانت قاعد دلوقتي في مرحله مضطربه يجيب لك واحد هو مبارك بس مش كده ويسومك سوء العذاب، ده ممكن ولا ما ممكنش؟ ممكن. مش تونس جنبنا ايه؟ اللي زيكم في تونس بيستغيثوا بيتحبسوا بعد ما ظنوا ان المساله بقت حريه ولا لا؟ ليس لنا ضمانه إلا أن نمتثل أمر الله عز وجل. قل ما يكون لي أن أبدله، ما أنا ماليش دعوة، أنا ما عندي أن أبلغ أقوم على أمر الله، ماليش دخل أنا بحاجة تانية أكثر من كده. إذا كثر الخبث أيها الإخوة، إذا زاد نزل غضب الله عز وجل بالكل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين أيضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة، مش شايف الحديث ده؟ فيخسف بأولهم وأوسطهم وآخرهم. وكلمة زيادة أوسطهم دي زيادة صحيحة، شوف التأكيد. ما أنا لما أقول لك يخسف بأولهم وآخرهم يبقى إيه؟ يبقى خسف بالكل مش كده؟ لكن ده تأكيد. يخسف بأولهم وأوسطهم وآخرهم، مش هتحس منهم من أحد ولن تسمع لهم ركز. تلاقي جيش عمرا ماشي هتفاجئ تلاقي مكه ما فيهاش حد خالص، لمح البصر حتى الارض بلعتهم. قالت عائشه يا رسول الله وفيهم تجارهم واسواقهم ومن ليس منهم. ناس جايه تاجر، انا جاي تاجر بس. فقال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نيته. طب انا عايز افهم الكلمه دي، ده الراجل جاي بتاجر والتاني جاي يشيل الكعبه حجر يقوم يخسف بيا معاه ليه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الزبير بن منير انه قال ذلك لمتاخمتهم لاهل المعاصي. ما هو المعصيه دي فيها قانون، تلاقي الراجل رايح يهدم الكعبه تقول له اتق الله وارجع واقف في وشه، مش هتقدر تعمل ايه؟ تمشي. اما ان تزيل المنكر او تزول عن المنكر، يا تمشي انت يا تغير المنكر، انما الا ان تكون مكرها دي مساله ثانيه، انما انك تقعد بكيفك كده ومعلش بقى هنعمل ايه؟ ما هو بقى مصالحنا مفيش كلام ده. فالشاهد أيها الإخوة إن هذا حدث جلل جلل عظيم جدا، لا سيما أنا لما حكيت لك عن محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبد العزيز جاويش، وعن عندنا أسماء كتير جدا من الأسماء دي بقى، تعالى أحمد لطفي السيد وطه حسين وكل هؤلاء، رفاعة الصفاوي، كل دول كانوا بيكرسوا ده، عشان لما تسمع النهارده بيقول لك ده الأسطول عظماء بيبانوا عند الموت، يبان بقى الإيه العظيم اللي بيتبعه ناس كتير. هو الإمام أحمد لما قال بيننا وبينكم الجنائز كان يقصد إن الناس الكتير، أي ناس؟ ده أنت بقى أنت عندك هرقل بتاع الروم ده لما مات شيعته أمة، وهم وهو عليهم لعنة الله، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. هرقل كان عارف إن ده نبي ولا عشان الملك؟ الموضوع مش العدد، الموضوع النوع، النوعية، مين اللي ماشي وراه بكثرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه 40 مؤمن إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. 40 مؤمن، واحد مؤمن، أنا مش أي حد، ده فقه المسألة. إنما أنا عايز أقول أي كلام عشان المذهب التوفيقي، عارف التوفيق؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، التوفيق ده المذهب التوفيقي اللي بيقول عليه العلماء اللي تحدثوا في الغزو الفكري ليه، وفي كتاب اسمه الاتجاهات الوطنية، أنا أتمنى إنك تشتريه للدكتور محمد حسن، ده بيؤرخ من عند الثورة العرابية لحد الجامعة العربية، تعرف إيه اللي حصل؟ يعني إحنا عرابي وتمثال ومش عارف إيه، كان ماسوني، وأول مؤتمر للتنصير كان في بيته. يعني اوعى تنخدع، احنا من هو المساله دي طويله، انا عارف ان الكلام ده ممكن الاسماء اللي بذكرها لك ده تفشتك، معقول احنا بقالنا زمن طويل بنشرب بيشربونا الكلام ده وان دول عظماء جدا وعملوا اللي مش عارف ايه، لكن بعد ذلك تبين لنا حينما علمنا شريعتنا، عرفنا ايه اللي يوافق وايه اللي ايه وايه اللي يخالف. انا من ابتدائي وانا حافظ نسب رفاعة اسمه رفاعة بدوي رافع التصوف، من ابتدائي وانا حافظها لحد دلوقتي، ويرجع نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مش عارف ايه، والعالم النابغه خرج لحد فرنسا رجع يقول لك الراس حلال، وبنى مدارس الانسر عشان تنازع الازهر عشان مش الناس يرجعوا الى الوجهه الدينيه على طول، لا يبقى فيه ايه، وصبر عليها، كانت المدرسه دي ممكن يخشها خمس انفار، خمسه بس، ويقعد وينفق ويبقى ليها ناظر برضه وينفقوا زي ما هؤلاء ينفقون الان. فلما تسمع كلام دول دلوقتي تقول له ايه، قد عرفتك، انا عارفك، لا يقول هذا الا من انحرف في دينه، عايزين يجاملوا الغرب ويقولوا برضه احنا متدينين، فبيعملوا الاعمال السوداء. هذه عقيدتنا ايها الاخوه، ما هو الولاء والبراء؟ شوف اسمع، يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيده ان يوالي اهلها وان يعادي اعداءها. يعني ايه والي؟ قال لك فيحب اهل التوحيد والاخلاص ويواليهم، ويبغض اهل الاشراك ويعاديهم. يعني تروح تموته؟ لا، لكنني لا اوده بقلبي ابدا، قلبك في معزل. يجي ابن عمر يذبح يقول يا ابن انت اديت الجرنة، جرنة ده ايه؟ يهودي. اديته حتى احمد؟ يقول له لا، يقول له نعم يا ابا عبد الرحمن، يقوم يقول له ثاني اديته حته فحمه، نعم يا ابا عبد الرحمن، يقوم يقول له ثالث، يقول يا ابا عبد الرحمن سالتني واكثرت وقد قلت لك اعطيتك، فقال اعذرني فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني. بل الايه سوره الماعون، السوره المشهوره لها ست اسماء، سورة المعون دي نزلت ليه؟ انتصارا لكفر، تخيل؟ أبو جهل عنده غلام يتيم، الغلام بيقول له اصرف عليا بس عايز فلوس من جيبك أنت، يعني هو كان أبو جهل بيصرف عليه من فلوسه، فقال له اديني فلوس من جيبك أنت، راح زقه في صدره، راح وقع على ظهره، فنزل قول الله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، هو ده اللي بيزق اليتيم بشكل ده. وقيل نزلت في منافق بمكه بالمدينه. الشاهد ايها الاخوه ان هو دوت ميزان العدل، لكن ان تجعل المجرمين كالمؤمنين تبقى انت بقى ايه؟ لا تجعل من وحد الله كمن ايه؟ اشرك مع الله غيره او ادعى له الشهوه والولد والزوجه والغيطه الله عند العالم دي، فأنا أحسن إليه لكن لا أود أبدا، لا يمكن، وإلا يتضعضع توحيدك، سيروح منك. وذلك من ملة إبراهيم والذين معه، الذين أمرنا بالاقتداء بهم، حيث يقول سبحانه وتعالى، يعني عن إبراهيم والذين آمنوا معه: قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. يقول لك صلى الله عليه وسلم: بكره برضو عمله، إنما هو أنا بحبه. التفصيل ده من القرآن مش كده، إن أنا بريء منك أنت رأسا كده: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وهو من دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم. الآية دي في سورة المائدة، القرآن اللي بسموه ده قرآن واضح: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اللي يحب وينصر وينصر ويقف في جنبه فإنه منهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي موضع محبة ونصرة، بل لقد حرم الله على المؤمن موالاة الكافر، ولو كانوا حرم الله على المؤمن موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليه. لو كان كافر جابه ولا هو حرم عليه أن يواليه وأن يحبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا كفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم. حيث تلم البلد دي أحي الولاء والبراء فيؤيدك الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. يعني معية الله، نصرة الله، دفع الله لك هيلملك البلد اللي انت فيه بكأن منه، ده ملوش آخر، عشان تبقى عارف ملوش آخر إلا أن يحجبه الله، مش حاجة يوقفنا إلا ربنا، إنما دون ذلك ملوش آخر. فتنشغل بطاعة الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. تقفل درس ولا حاجة يا أحمد الدرس؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. لا هذا الدرس درس واحد. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللي جاي بعد كده بقى لله، هو ربك عز وجل يسهولك. طب ما جاش بعد كده وموتنا كلنا، تبقى ميت على ما أنت عليه. ربنا سبحانه وتعالى مش هيقول لك هو انت ما تمكنتش ليه، انما سيقول لك: ينبغي ان تاتي الي عبدا عبد. الشيخ بيقول: وقد جهل كثير من الناس هذا الاصل العظيم، حتى لقد سمعت بعض المنتسبين الى العلم والدعوه يقول في اذاعه عربيه عن النصارى: هم اخواننا. يقول ايه؟ ويا لها من كلمه خطيره. برضو قضيه الايه؟ اخوه الوطن. ما فيش كلام ده، في اخوه في الدين، ده اللي تعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن التقى معي على ديني أحببته، ما التقاش ما بحبوش، بكره أبغضه لله عز وجل، ومع بغضه لا يظلم ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده عليه الصلاة والسلام، بس عشان يعني الموضوع ما يرتبطش كده ويبقى فيه تهكم. أنا كان بقول لك عبد العزيز جاويش ده تلميذ محمد عبده، بيقول إيه بقى في ال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يوم يقول إيه بقى في الآية دي؟ قال: هذه إشارة، والكلام معنى كده، هذه إشارة من الله عز وجل أن الأرض لا تؤمر بالتسبيح والتكبير والتهليل والقيام بالأسحار واللحية الطويلة. يقول كده إنما تعمر بالعمل. النهارده لما تقدم اهل العلم وقالوا ان البلطجه دي مش هتقف الا اذا اقيم حد الحرام. تيجي واحد حرامي كده تعمل له جمعه في التحريم وتروح جايبه، تعالى انت سرقت من واحد ونهبت بده وعملت وقف كده، وتروح قاطع ايده مع رجله الشمال، يحصل ايه؟ لن ينعق عليك كلب واحد. بعد كده خلاص خلص الموضوع، والقتل انفى للقتل. انما لا، يروح متهكم بقى عليه. احنا عايزين نهضة المجتمع، اللي بيتهكم بيقول كده، عايزين نهضة المجتمع. طب هينهض ازاي ده في واحد حرامي؟ مع روح في الحته بيقول لي هات عربيتك وهات فلوسك وهات مراتك احيانا. لازم يحسب، لكنهم لا يريدون دين الله عز وجل. تحكم على ايات الله عز وجل وتحميلها فوق ما هي عليه. وكما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية، فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم. وشوف يا إخوة هذه بإنك، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفتهم إيه؟ الأذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. العالم بتموت في سوريا، الرجل النصير العلوي عليه لعنة الله ورسوله والملائكة والناس أجمعين، قول امين. بيقتل كل يوم بتاع 50 بني ادم، ده في مكان واحد. امبارح 52 واحد واوله مش عارف. كل يوم الناس بتذبح. اين موالاه المؤمنين فينا؟ جمعيه يسيره، نفق يسير بيوصل الاموال للناس اتقفل. ليه؟ ما نعرفش نوصل الكلام ده. كلام مش عارف، لازم يحتاج الى قوانين ويحتاج الى. والعالم بره بيتحايلوا علينا عشان يجي ناخد الفلوس بتاعه العالم الحراميه دي. ممكن تيجي تاخد الفلوس عقديله. طب مش عايز منك قرار قاضي؟ كان لوكيل النيابه الشاب اللي عنده 25 سنه ده يمضي لي امضاء كده وتعالى خد ال 70 مليار بتوعكم. مش بتقول مش عايزين ناكل؟ عقديله. لحد ما قال له لا خلاص انا هجمدها لك سنه كمان. اول امبارح واشتغل بالفلوس دي بقى، انا تاجر فيها بس هتشوف بقى كام مليار بره اشتغل فيها انا ويكسب على قفانا سنه. ما تنطقش بقى، ما تقوليش هبقى تاني. من الذي سيطوعه ويكسبه؟ يا اخوه لازم يكون في قسط روحاني. كنت بقول لبعض اخواننا امبارح اننا لا نستطيع ان نعيش الا بالقسط الروحاني اللي في شريعتنا ده. عارف ايه هو القسط الروحاني؟ الذي لا يخضع للمعادله 1+1=2. عندنا طبق اكل اهو قدامنا قاعدين عليه اربع انفار. انا مش هحط الطبق ده قدامك لانه مش هيكفي اربعه في الحقيقه، لكن انا هحطه بين يديك بعقيده الروحانيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الرجل يكفي الاثنين، طعام الواحد يكفي الاثنين. يبقى هحطه قدامك هيكفينا. هو دي بقى ان هتنزل فيه بركه، الشويه دول هيكفونا كلنا. هكذا في ديننا دائما. الراجل اللي فكر ده واحنا مش واخدين بالنا كده وقاعد يبعت له ممكن طب بعدين، طب ممكن طب بعدين. ربنا يخليه يغلط ويكتب ولا لا؟ يطوع ايده ويخليه يكتب بايده. يا اخوه، لما نظرت اخت موسى الى موسى عن جنب، بصيت من بعيد كده لقيته كان في يد آسية بنت مزاحم رضي الله عنها زوج فرعون، وكان فرعون يزمجر حموته غلام يهودي اتموتوه اقتلوه، وده السنة اللي كان بيقتل فيها. فما أن دخلت أخت موسى إليهم حتى وجدت موسى على يد فرعون يهدده. فرعون هو اللي بيدلعه وبيسكته. إيه بقى اللي طوع قلبه؟ لازم تؤمن، لازم عندك، لازم هو القسط ده، القسط الروحاني. الحرب اللي هي ما عندناش الا غيرها عشان بطلنا جهاد طول ما في 6 اكتوبر 6 اكتوبر. الحرب دي فين الشيء الروحاني اللي فيها؟ لا يظهره لك عبقريه السادات، لا مش عبقريه ولا حاجه. الموضوع وما فيه ان الله عز وجل وفق. عارفين يا اخوه خط برليف ده كان لازم عشان تعديه، تعديه قد ايه؟ لازم تعمل فيه ايه؟ لازم تخرم فيه 360 خرم. والكلام ده كان خيال، خيال. كان خبراء الروس والعالم دي بيقول لك ده خيال، تحلم، لا يمكن تعرف تعدي المنع ده ابدا ابدا. الراجل العسكري قايم بيتبول، عسكري قايم بالليل بيتبول، بص لقى الميه مقصره في التراب وقعد تنزله وبعدين قال لي كده راح رايح للقائد بتاعه قال له ده فيش انا عملت كده فوقيت لقيت البول وهو نازل الميه بتعمل راح رافعها لان فوقيت رفعت لحد ما قال لك هبقى خراطيم وتؤثر وعديت بالميه. ان انابيب النظلم اللي كانت بتضرب من تحت القناه مش بتسمعوا الكلام ده؟ كان العساكر بيخشوا جوه الانابيب دي ويسدوها ويخبط النظلم ما يعوروش مع ان ده حارق افضل. عارف النظلم ده لما طوروه عملوا منه ايه؟ الفسفور الابيض اللي ضربوا في العراق. ينزل العراق تلاقيه الجلابيه زي ما هي سليمه كده، مفيش حاجه خالص، وتلاقيه من جوه مشوي. ده الفسفور الابيض اللي ضربوا بيه في العراق، ضربوا ناس وهم بيصلوا بيه في الفلوكه. وضربوا بيه الشيخ احمد ياسين. الكلام ده ما ضرش الناس، ليه بقى؟ ليه؟ عارف ليه؟ لانهم خرجوا الشيوخ قعدوا معاهم ثلاث اشهر، والشيخ محمد نجيب المطيعي قال ذلك في مجلس فيه الشيخ ابو اسحاق الحويني وهو حدثنا بهذا. مش كده ولا لا؟ طلعوهم قبلها بثلاث اشهر وقال لك قال لهم خشوا على الناس علموهم الشريعه والدين وقولوا لهم يعني ايه جهاد ويعني ايه فلسفه بذل النفس لله عز وجل. وكان ان شاء الله اكبر دي متفق عليها يعني. هذا القسط ينبغي ان تؤمن به، فكما ان هناك بغض للكافرين وبراء منهم ومما يعبدون في ايه؟ ولاء للمؤمنين، في اخوه ايمانيه بيننا. في زمن الائتلافات هناك ائتلاف سماوي انما يكون بين المؤمن وبين اخيه. الاخوه ايها الاخوه، واحنا حكينا عن الاخوه كثير في اثارها، والعجب الذي قام به اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وضربوا لنا به الاسوه الامثله. اخوه عند المؤمنين. قال الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. في ايات كثيره يقول فالمؤمنون اخوه في الدين والعقيده وان تباعدت انسابهم واوطانهم وازمانهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فالمؤمنون من اول الخليقه الى اخرها مهما تباعدت اوطانهم وامتدت ازمانهم اخوه متحبون. الراجل اللي في الهند اخوك توليه وهو في اقاصي الدنيا. اذا ايها الاخوه للبراءه من المشركين لموالاه المشركين مظاهر. اذا كان حرام علينا ان احنا نوالي الكفار فهناك اشياء اذا ظهرت اقول لك حاسب اوعى على تقديم المظاهر ايه؟ موالاه الكافرين. اسردك عليك سردا في هذه العجاله. فمن مظاهر موالاه المشركين التشبه بهم. التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به. قال عمر رضي الله عنه إياكم ورطانة العجم. ما تبقاش قاعد من غير أي مناسبة كده من غير أي لازمة وقاعد تكلمني إنجليزي. ما فيش مناسبة. في مناسبة يبقى ماشي، لو ما فيش مناسبة ما تقعدش ترطن به هكذا. إياكم ورطانة العجم والدخول عليهم في كنائسهم يوم أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال سفيان الثوري رحمه الله لا يزال الرجل يتشبه بالرجل في ظاهره حتى يشبه قلبه قلبه. تلاقي قلبه بقى شبه قلبه، شبهه بالظبط. من مظاهر موالاة المشركين الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار من الدين، الفرار بالدين، لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم، فيحرم عليه أن يقيم بين ظهران المشركين. قال النبي قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قاعد في وسط الكفار تعمل ايه؟ الاخ بعت سؤال في الاسبوع اللي فات يقول لك انا عندي كده بروح روسيا والدكاتره اللي عندنا يقول لك اوعى تصلي. ما تصليش والله معلش. ايه يعني العلم ده مش موجود في حته ثانيه مثلا؟ مش هتحكر على الروس؟ ما تدرسهم في مكان اخر. أقام بين ظهرانيهم فأضعفوا بنة. يقول لك أنا ما أقدرش أفلت من كلامهم، لا أقدر أفلت من كلامهم. تعرفين يا إخوة أعظم الحريات فين؟ في دينك. أنا مش حد بيخيط في سبيل دينك. شفت الصهيب الرومي رضي الله عنه ماشي، قالوا راح فين؟ قالوا مهاجم لله عز وجل. قالوا طب انت جبت صعلوك ما عندكش فلوس هتهاجر بيها؟ قال لهم عايز تاخد فلوس، خد الفلوس وسيبني وهاجر، سيبني الوجه اللي انا دافنها في الحته الفلانيه روح خد. انما ان يبيع المرء دينه لا يمكن. وهو ده المشكله زي ما قلت لك كده، لما تقرا من ايام محمد علي كان بيبعت الناس ليه؟ يروح هناك ياخد عقيدتهم ويجينا، يشرب منهم ويجي، ياخذ كل قدر. حتى هم كانوا بيقولوا كده، كانوا بيقولوا ان شباب العرب لا ياخذون منا الا القدر، ما بياخدوش منا الحاجات الوحشه. بدليل ان انت ما فيش حتى نهضه ولا فيش حاجه غلط. احنا عمرنا من عمر مين؟ مش من عمر النهضه الصناعيه بتاعت اليابان؟ مش ده نفس عمرنا؟ لما طلعنا قلنا تاكل من جيبك وعبد الناصر والكلام، مش كده ولا لا؟ بقينا ايه دلوقتي؟ وكنا عظاما فصرنا عظاما وكنا نقوت فها نحن فوت، مش كده؟ والمرء يأمل بعد ذلك في الزهار، بس تستمسك بدينك مش تتبرع به عند كل سائل. ومن مظاهر موالاة الكفار أيضا السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. أما السفر لضرورة كعلاج وتجارة وتعلم التخصصات النافعة فلا بأس به، إلا أن يظهر دينه ويعتز به. تطلع تتعلم ولا حاجة مفيش مانع، إنما تسافر يقول لك أنا هقضي شهر العسل في باريس، هاخد مراتي أوديها باريس، أفسدت أخلاقها لحد ما ترجع بعد شهر العسل، ترجع بقى متنمرة عليا. ومن مظاهر موالاة الكفار أيضا إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين، ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة عياذا بالله عز وجل. لما النبي عليه الصلاة والسلام حب يأتي على بني النضير، بنو النضير أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يقاتلهم، راح قاعد معاه عبد الله بن أبي بن سلول. راح فين؟ قال له هقاتله. قال له لا، هأجريهم من هنا. قال له لا، ما ينفعش. ما ينفعش ازاي؟ مش هينفع. ولا زال يحدثه، فلما صمم النبي على رأيه قال له لا انا هقاتله خلاص. راح مد ايديه، شوف بقى قلة الادب النفاق، راح مد ايديه في جيب ام الفضول. عارف ام الفضول دي ايه؟ درع النبي، اسم درع من دروع النبي عليه الصلاة والسلام. راح مد ايديه فيه ومسك النبي كده وقال تقتله ما بين راكب وراجل ودارع وحاسر قبل طرفة عين، إني أخشى أن تدور على المهتدي. أنا بنتصر بالجماعة دول وبيقفوا معايا. عشان كده أنا بقول لك زي أحمد بن حنبل، قول له ما هو بينتفع لك. مش كده؟ أشتري كلمتين دول. لو لم يكن الأمر كذلك ينصروك، يقطدوك، يؤهلوك. ما بتشوف الكلام ده؟ موالاتهم والذب عنهم والدفاع عنهم ومدحهم. يروح يقول لك ده انت اللي شفت حضاره، ده ما فيش حضاره في الدنيا كده، ده العالم دي اعظم ناس في وش الارض، ده الناس دي. شوفوا يا اخوانا، ان فعل الانسان كل حسنه، مع ان ده ممتنع، لكن لو فعل كل حسنه ومات كافرا بالله عز وجل ايكون قد فعل حسنه؟ يكون عمل حاجه. عشان كده لما تيجي بقى تقعد الارض تقول والله العظيم كان مالف الناس وكان الشعب كله مش عارف ايه، مع ان ده ما حصلش. ده هذا الرجل كان فتنة اصلا، ده كان مثير الفتن. وقد اذل الله عز وجل لسان مايكل لبيب لما قال ايه؟ قال احنا كنا بنقول، يقول لك انت عندك حق دافع عن حقك، وكان التاني يطلع بره في المحضر ويفضل يصوت ويغرد علينا، مش كده ولا لا؟ ويهيج من بالداخل ومن، لكن حتى لو كان هو بلبل يغرد يكفي ان يموت ناسبا لله عز وجل. ومن مظاهر موالاة الكفار الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها اسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد باتت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. بيمكر عليك عشان كده لما حصل الراجل بتاع بطرس غالي وجابوا العيلة من امتى عارف الراجل ده اخوك كبير اللي مضى على اعدام المسلمين في معركة دمشق. السلالة كلها رايحة خالص، كلها اعداء لله ولرسوله، وانت لم تزل تقربه على مذهبه بقى ثالث ثلاثة، يبقى درهم في الخزنة ودرهمين بره. وقد روى الامام احمد بسند صحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر لي كاتب نصراني. بص كاتب بيت سيدنا عمر بعث له قال له انت بتعمل ايه؟ قال انا عملت البلد هو في الطاوله بتاعه، الراجل بقى اللي بيكتب لي الخطابات اللي ببعتها للامراء في كل حته نصراني. فقال له عمر: ما لك قاتلك الله. شوف الكلمه دي. وفي رواية: فخفقه عمر بذرته خفقة لو أصابته أو زعته. وفي رواية أنه اطلع على حساب العراق، سيدنا موسى الأشعري جيب سيدنا عمر قال له خد حساب العراق أهو، فلوس اللي داخلة واللي خارجة. فلما نظر عمر إلى صفها استحسن. الواد المحاسب اللي كاتب ده حلو. فقال له عمر: ائتني بالكاتب. فقال: يا أمير المؤمنين لا يدخل المسجد. قال: لما؟ النصران. فخفقه عمر بدرته، راح شايل الجلده اللي في ايده وراح مديله، لولا ان سيدنا ابو موسى بعد لو جت كانت اثرت فيه. ثم قال: ما لك قاتلك الله؟ انت فقاتلك الله. لا تقربوهم وقد ابعدهم الله، ولا توالوهم وقد بغضهم اليكم الله. وفي هذه الرواية قال: أما سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا؟ مش يتخذ مسلم. قال: قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. الشكلة حلوة دي، صح ولا مش صح؟ يكتب لي خلاص لي كتابته وله دينه. فقال عمر: لا أكرمهم إذ أهانهم الله. ده في شيء متعلق بالسماء. لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقساهم الله. ودي مش أول حادثة مع سيدنا عمر، ده أكثر من مرة يحصل. يعني خالد بن الوليد اتخذ أيضا كاتبا نصرانيا، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه وقال له: قد اتخذت كاتبا نصرانيا. قال: أعزله. فأرسل إليه وقل: يا أمير المؤمنين يحسن الكتابة. قال: أعزله. قال: يا أمير المؤمنين لا أستطيع أن أحسب خراج البلاد إلا به. فقال له عمر: مات وقد انتهى والسلام. قالوا: أعتبره مات، هتعمل إيه؟ هجيب واحد جديد. قالوا: خلاص. ده بالنسبة لإيه؟ مش لكل منصب في البلد ممكن تشغله، بس المناصب الحساسة لا، اللي يطلع منها على عورة المؤمنين أبدا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة، حجارة سودة على وش المدينة، فلحقه عند الحرة فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: أرجع فلن أستعين بالمشرك. تؤمن تخش معنا في جنة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له: تخش معنا في جنة؟ قال له: لا. قال له: فإذا لا أستعين بالمشرك. طب ما كان في منافقين معاه، كان بيظهر الاسلام شظيتنا بقى، زي الراجل اللي كان لا يجع له شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيفه. قال النبي: هو من اهل النار. قال كده، قال ده من اهل النار. والحديث في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه، لكن بيظهر الايمان. الشيخ بينعي على بلاد الحرمين بيقول ايه: ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استخدام الكفار الى بلاد المسلمين واعمالهم اعمالا واستخدامهم كسائقين ومستخدمين ومربين في البيوت وخطهم مع العوائل وخلطة المسلمين بهم في بلادهم. لما دخلوا هؤلاء الناس اللي بقوا يخدموهم وكده تحولت أخلاقهم، بدأوا يتلونوا، ما بقوش زي زمان، بدأوا يتلونوا. والشيخ نفسه بقى أهل مكة أدرى بشعبها. ومن مظاهر موالاة الكفار، يعني من جملة الغزو ده، إنه كانوا دايما يقولوا للبنات إيه؟ يقولوا لهم: أنت فلاحة؟ لما تيجي ما تلبسش مثلا في موضه مثلا باضي ولا حاجه، تقول لك لا عيب، يقول لها ايه؟ انت فلاحه؟ يوم ترجع. انا قرات بعض الكتاب اللي اتكلموا في الغزو الفكري، قال ان في راجل ايام ما كانت السيما لسه بقى بتراود الناس دي عن نفسها، فقال لها تلبسي ملابس البحر وتستلقي على بطنك على الميه كده. فالبنت قالت له لا، قال لها انت فلاحه؟ قال بسرعه هتستلقط على بطنها عشان تطلع على وصمه الايه؟ قال لها انا مش فلاحه يا متاسف. فلاحه يعني عايز اقول متخلف، متخلفه يعني. كان من جمله ما يصفون ما يصفون به هؤلاء ويخدعونهم بقضيه التخلف والرجوله. يقول ومن مظاهر موالاه الكفار التاريخ بتاريخهم، خصوصا التاريخ الميلادي الذي يتعلق بموت المسيح عليه السلام، وهو لا يثبت في كتاب ولا في سنه، ولا عندهم حتى هم يعرفوا. لكن مع هذا انك ما تتعلقش بالتاريخ الميلادي، طب ما بنقبض احنا بالشهر الميلادي هنعمل ايه؟ خلاص انت مضطر لده، لكن الاصل انك تعمل ايه؟ تبقى دائما متعلق، وانت متعلق بالشهر العربي اصلا في طقوس عباداتك، صح ولا مش صح؟ مش بنصوم ثلاث ايام كل شهر؟ بايه؟ بالعربي. مش بنصوم غرة الشهر اول الشهر؟ مش بنصوم سارة للشهر؟ بالعربي. شرب انت متعلق بالشهر العربي حقيقي. لكن مع هذا يعني لا بأس انك تحسب بالميلادي فيما اضطررت اليه، انما دون ذلك خليك مع العربي. يعني احنا احيانا في الدعوه حتى تلاقي واحد يقول انا عايز الخطبه الفلانيه، اقول له الخطبه الثالثه في شهر رجب، يقول لي يعني دي موافقه كام ميلادي؟ ما بقاش يعرف يحسب عربي. دي في الحقيقه سلمه ايها الاخوه. ومن مظاهر موالاه الكفار ومشاركتهم في اعيادهم ومساعدتهم في اقامتها او تهنئتهم بمناسبتها. وانا ذكرت لك كلام في اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ساعه ما كان يوم 7 يناير، فاكرين؟ وقلنا الكلام ده من مواضع الولاء والبراء. في قول غير واحد من الصحابه، في قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قال ايه؟ قال لا يشهدون اعياد المشركين. لا يشهد ولا يروح، فضلا بقى عن انه ايه؟ يروح يهنئه ويقول له بس امسح لي على دماغي. ده زمان عجب الى العجب. ما ترى مثل هذا الكلام ده اخواننا يخرج من الديانه، يخرج من الشريعه. ومن مظاهر موالاه الكفار ايضا مدحهم والاشاده بما عليه من المدنيه والحضاره والاعجاب باخلاقهم ومهاراتهم. انت عارف زمان التلفزيون روضنا على اننا نعجب بهؤلاء ازاي؟ لو انت على نفس فطرتك ولقيت واحده اول ما نزل نابليون جمع شويه ناس من هؤلاء الغواني ونزلهم في المجتمع، بقى اي حد يشوفهم ايه اللي ماشي عليها بيقرف، لحد ما بدا النسوان يبصوا للنسوان دي ويقلدوا. هو كان نازل بيهم عشان كده، ده غرض من الاغراض السياحيه، لازم يمشي يبص كده عشان يخلي الناس ايه تتمرس. يبقى عادي بالنسبه لنا ان المراه تمشي بشورت ولا الكلام ده. في الافلام بقى كان عشان يمرسك على ده كان يعمل ايه؟ يعمل لك فيلم ملتهب وواحدة مثلا بتحب واحد وعايزة تجوزك، ابوها مش موافق، فايه؟ هنهرب سوا، وانت قاعد بقى ايه مركز مش كده؟ واحد مركز جدا وهيهربوا، وابوها بيتقلب على السرير يا رب ما يصحى يا رب ما يصحى لحسن يمسكهم لحد ما يروح ماسكها ويقابلها ويهرب وراها. الحمد لله هرب، الحمد لله. ده يبدا يخليك تتمرس بايه؟ ما هي دي رذيلة. ده هيبرموا يعملوا ايه؟ لا لا دي رذيلة. يخليك تتمرسها، ده من جملة ما كان فيه. فعشان كده يمدح هؤلاء بمثل هذا، طبعا لا يمدحهم إلا من لا يفخر. قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. العالم العلمانيين كل ما تكلمه تقول له الدين والشريعه يقول لك يا عم الناس تبغى القمر، وانت قاعد تتكلم في الولاء والبراء والحب والبغض والكفر والايمان طيب انت لا طلعت القمر ولا قعدت معانا تدرس الولاء والبراء. بعض علمائنا قال كده، الكلام ده مش من عندي، مروا عليه وهو بيدرس الروض المربع الفقه الحنبلي. فقعد بيدرسه للطلبه، راح واحد معاه قال له يا شيخ انت لسه في الفقه المربع، لسه في الروض المربع، الناس طلعت القمر. قال اما انت فلا جلست معنا على الروض المربع ولا صعدت القمر. وانت عملت لنا ايه؟ ما انت ما جبتلناش على تخلف الافكار بتاعتهم دي اللي رجعتنا لورا كل شويه. اقول لك الجماعه بتوع ورا، الناس بتوع ورا، زمان ايام ما كان محمد الفاتح في الخلافه العثمانيه اللي بتقولوا خلافه الرجل المريض، يقول للمركب تعدي بختمي ولا زلة؟ او ده زمان بتاع زمان اللي يقولك عايز ترجعنا لورا او ده ورا اللي ينكرونه علينا. كذلك طبعا ليس المعنى ان احنا نقول مثلا ان انت تنظر الى حضارته بتاعتك ما تعملش، احنا اولى بكل حضاره ولا لا؟ ناطحات الساحات دي لو اتوجد المفروض تتوجد عند مين؟ عندنا احنا. احنا اللي هنقول له وانت طالع لفوق تذكر ان الله عز وجل قال ومعارج عليها يظهرون، احنا اللي هنخليهم يتعبدوا ان الاسانسير بيشيلهم وانهم قاعدين في في في في في في ابراج عاليه قرب السماء وينظرون، احنا اللي هنعرفهم يعبدوا ربنا بالنعم. انما هؤلاء الاباطره هعرفوهم الاستطاله بهذه النعم. مش كده ولا لا؟ فالنعم احق ما تكون عندك، احنا مش بننكر، بل بالعكس نحن اولى بكل حضاره. لكن مش معنى ذلك ان انت بقى تبقى جيل لهؤلاء عشان بنوا بنايه. ومن مظاهر موالاه الكفار ايضا التسمي باسمائهم، بحيث يسمون ابناءهم وبناتهم باسماء اجنبيه. تلاقينا احنا بنقلدهم وهم ما بيقلدوناش. عمرك سمعت مثلا عن واحد اوروبي اسمه اي اسم من الاسماء بتاعتنا؟ فتح الله ولا بابش ولا الحاجات بتاعتنا دي، عمرك سمعت عن حد كده؟ ما يشوك ابدا يسمي الاسماء دي. انما تلاقي اسمائهم تدل عليهم، بس ده ملك العربيات يا راجل. يعني ملك العربيات دي كثير منها تدل على ناس حتى الولايات، يعني عارف ولايه بوسطن؟ ده كان على اسم الراجل اللي الراجل ده بوسطن ده اللي طلع ضم ولايه تكساس الى الولايات المتحده. كان راجل مفوه محامي ولسانه كده طلق. عارف الراجل ده طلع بمركب لوحده معاه واحد بيسوق له المركب، قالوا له هتروح هناك، الراجل ده هيرجع بالمركب وتقعد لوحدك كده. راحوا فتح مكتب وعمل قصه كده يعني. سموها باسمه. يعني عندهم ولاء. عارف العربيه الاوكتافيا ده اسم بعض ملوكهم. اسمه كده. ولو دورت هتلاقي بقى يعني مش هو ده التفصيل. احنا بقى تلاقي بقى مسمي بقى ايه؟ نانسي وسوزي. قولوا تفاجأ تلاقي الناس بيسموا اسماء. فين بقى اللي يربطك باسلافك؟ قال سعيد بن المسيب كانوا يحبون ان يسموا ابنائهم على اسماء الانبياء. وقال عبد الله بن عمر لسالم ابنه تدري لما سميتك سالما؟ على اسم سالم مولى ابي حذيفه. سمي بقى نلاقي فينا في وسطينا هذه الاسماء اللي ترجع بنا الى الوراء الى هذا الجيل. تربط الامه اولها باخرها. اخيرا ايها الاخوه، ومن مظاهر موالاه الكفار الاستغفار لهم والترحم عليهم، وقد حرم الله ذلك بقوله: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. يعني في بقى الحداد بتاع الكلام ده ولا ثلاث ايام ولا دقيقه ولا انواف؟ مش الكلام ده؟ الكلام ده ليس من الدين، بل من تعظيم الكافرين الذي تنزل به السخطه إذا علم الله عز وجل منك ذلك. وكذلك للمؤمنين مظاهر في مولاتهم، لكن ليس هذا هو موضع ذكر هذه المولاة. أيها الإخوة، عقيدة الولاء والبراء دي جوهر التوحيد. شفت الآية المرعبة؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خد بالك من الحاجات دي. وإن كثر الهالكون، هتلاقي ناس كتير أوي ماشية تقول وتهني عندنا أهو. ما كلمتك كلمة إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من آثار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طلعنا بره الثلاثة دول إحنا؟ ما جبناش حاجة من عندنا، ما قلتلكش والله أصل أنا كان في بيني وبينه حاجة. ما فيش أي شيء ده كلام موجود في الشريعة. ولو كانوا آباءنا، ولو كانوا أبناءنا، ولو كانوا أزواجنا، ولو كانوا عشائرنا. شوفوا يا إخوة، لما حصل في غزوة بدر ومسكوا الأسرى، كان رأي سيدنا عمر إيه؟ قال: يا رسول الله، أرى أن تمكنني من عقيل وتمكن أبا بكر من فلان، وسمى رجل من أقارب أبو بكر من قرايبه، فنضرب أعناقه نتبحر. طب ليه يا عمر بتقول كده؟ شوف قال ايه؟ حتى يعلم الله عز وجل ألا هوادة في قلوبنا للمشركين. مفيش بيننا وبينهم ان ممكن وصلت قريبي فهعديك، لا انت صاحبي وصاحبك، قريبي وقريبك، ده مش في الدين. حكم في الله وبغض في الله، ولازم تدرب نفسك على كده، والا ينتقد التوحيد. ايوه ينتقد التوحيد. تفاجأ تلاقي الانسان خرج من اطاره. فاللي حصل عندنا من ايام ده مهزله، مهما سمعت من كلمه مهزله في تأمين هذا الرجل. وزي ما قلنا ما بنأمرش الناس تطلع تطلع لهم لسانها ويقول له انت مات عندك بقى، هو دي مش قضيتنا، لكن تسكت كنت تسكت. انما ان يؤذن بمثل هذا ولابسين اسود وسويت وصريخ وطول النهار ولله ما اخذ وله ما اخذ، الكلام ده في الحقيقه كلام مضاد لهذه العقيده. نسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا ديننا وان يمتعنا واياكم بتوحيدنا. انا اكرر ان شاء الله الجمعه القادمه انا على سفر، وان شاء الله عز وجل نلتقي مع حديث ابن عباس في الجمعه التي تليها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بيقول عايز كتاب مختصر في اسماء الله الحسنى. في كتاب جميل خالص للشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن البدر العباد، اسمه فقه اسماء الله الحسنى، رائع جميل. الاخ بيقول الجمعه القادمه ان شاء الله خطبه فضيله الشيخ مصطفى العدوي في مسجد المراغي بحلوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول إن هو ليه أخت، الأخت دي يعني بتلبس لبس متبرك، وهو لما بيشوفها لابسة اللبس ده بيضربها، فأمه بتزعل، فيعمل إيه؟ وأبوه كمان بيزعل. شوف يا إخوانا، أنت ابتداءً مش مسؤول، طالما أبوك عايش يبقى هو المسؤول عن أختك، مش أنت. وليس لك الا النصيحه بقى بهدوء، كلمها وخد ودي معاها وناقشها وضحك معاها، وما تكلمهاش الموضوع ده خالص، يعني ممكن ناخدها ونقعد مع بعض نتكلم، يعني ادعوها. وانصح ابات بينك وبين، قول له يابا هتتحاسب عليها بنتك دي، هتتحاسب وهي ماشيه كده بشكلها في الشارع، ربنا هيحاسبك وده هيبقى ميزان سيئاتك انت. وخد ودي كده، لما تزوجت يبقى جوزها هو المسؤول، صار جوزها هو المسؤول. بيقول الوقت قد ايه عشان ادرك التصدق بالناقه يوم الجمعه الى صعود الخطيب على المنبر؟ هو ابن القيم رحمه الله كان عامل بحث طويل في زاد المعاد في موضوع تقسيم الساعات، قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن راح في الساعه الاولى فله بدنه، او كمن قرب بدنه وراح في الساعه الثانيه. فكان بيقول ان الساعه الاولى دي بقى تبدا من امتى؟ من بعد الفجر ولا من عند الشروق؟ ونقسم الوقت ده. لكن على كل حال الواضح ان هو مع عرف الناس، يعني اسمي رحت في اول فوق. قال عبد الله بن مسعود وقد دخل المسجد فوجد ثلاثه هو رابعهم، فقال رابع اربعه، ثم حزن زعل، ثم قال وما يضير رابع اربعه، يعني ارجو اني ما اكونش عن الخير ببعيد. يعني فالانسان يحاول، بعض السلف كان بيصلي الفجر ويقعد يوم الجمعه، كان قاعد لحد ما يخلص الجمعه. وطبعا في الحقيقه التبكير ليوم الجمعه ده له ثوابه العظيم جدا. قول عمرو بن العاص في اهل مصر نساؤهم لعب ونساؤها لعب ورجالها مع من غلب يعتبر ذما لهم، الكلام ده عشان يثبت عن عمرو بن العاص اصلا، لكن الكلام ده مرسل في كتب التاريخ. واحنا اخواننا لما بنقول دلوقتي النصارى وبنتكلم عن الولاء والبراء، مش بنقول انك تروح الشغل تموت الراجل بقى اللي جنبك اول ما تخش بكره تروح حاطه في المكنه. يا عم انا بعامله اصلا مش بود، الود ده حب القلب، انا بعامله بايه؟ باحسان، بيقول لك ابن عمر كان بيبلح يقول له خد حته لحم لليهودي اللي جنبينا. طب عنه بيحصل لك انه يحذرك انك توده. لازم دايما تذكر نفسك كده ان ده مفتري على ربنا. واخد بالك؟ لكن تعنه كنت واياك ان تظلمه. انت لو رحت وانت مفكر انت لو رحت وجيت عليه ربنا مش هيحاسبك؟ هتحاسب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من امن كتابيا ثم غدر به نصب له لواء يوم القيامه مكتوب عليه هذه غدره فلان. وقيل ينصب عند استه. عارف عند استه يعني عند المقعده. قال العلماء: معنى ينصب عند استه يعني ياتي زاحفا. هيجي زاحف كده واللواء مضروب في مؤخرته. ده عدل. انا بقول لك اوعى قلبك يروح له. اقول للمسلم انت اللي ظالم. ها انت اللي غلطان. يعني الايه ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش دي كان في بعض اسبابها ان رجل يهودي كان مختصما مع رجل مؤمن مع رجل مسلم بس كان في نفاق. حصل ايه؟ قضي لليهودي على المؤمن. وبعدين المؤمن القصد يعني يا اخوانا انا عايز بس الناس تفهم موضوع الولاء والبراء ده. مش بقول لك روح موته. هقول ان قلبك لا يشهد محبته. ان قلبك لا يشهد اعياده. كل ما فيه عقيدته وكفره مالناش دعوه بيه خالص. اوعى تظلمه والا تحاسب وتعاقب. وده امر مقام لا يقوم به الا من صف عشان يقدر يصف الامر ده. انما انا بيني وبينه في العمل ولا في الشغل ولا الكلام ده لا بس تعامله برفق. بيقول ان في البعض بيقول ما فيش مانع ان احنا نقول ان النصارى اخواننا علشان القران بيقول لما بيذكر الاهل والنسب بيقول والى عاد اخاهم هودا. فلا باس ان احنا نقول ان هو اخوك من حيث النسب. ذكر النسب طبعا الايه دي مش هو التفسير الوحيد لكن حتى على الاقل ذكر هذا النسب في القران للتعريف. يعني انا بكلمك مثلا اقول لك ايه؟ اقول لك وكان ابراهيم من مصر مثلا يعني. يبقى عايز اقول ايه؟ عايز اعرفك نسبه. انت واخد بالك؟ فاحنا كمننا بنتعرف على عاد بنقول ان هو ده نسبه. لكن مش ممكن ابدا ان احنا نقول بقى ايه؟ نقول عاد اخو قوم عاد. مش كده؟ مش ممكن ابدا يكون الامر كده. ده كان للتعريف وانتهى. خلاص ده منين؟ ده من الحته الفلانيه. انتهينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول شيوخنا لما بيتكلموا في الحياة بيقولوا علامته علامة الذل لله ألا تذكر لك فضلا. فالكلام ده بيكون بالتصنع ولا بيكون بال في الحقيقة الصفات دي يا إخوة لما بنيجي ناخدها بناخدها بالإيه؟ بإكراه الجوارح عليها أولا. يعني مثلا واحد مش متواضع هو عارف من نفسه إن أنا يعني أنا معتد بنفسي بس عايز أدرب روحي على التواضع أعمل إيه؟ قال لك اغسل هدومك بإيدك. كانوا زمان متعودين انهم بيركبوا الدواب العاليه، يركبوا خيل، يركبوا بغل، قال لك ركب قمار. واخدين بالكم الحاجات دي انا بيبقى لا زال في قلبي بس بحاول اعملها بجسمي عشان يروض على ذلك قلبي، فهي بيبقى اولها في الحقيقه انك تكره نفسك عليها ثم تدخل ان شاء الله عز وجل بعد ذلك في قلبك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول لما نحفظ السلسلة الصحيحة ونحفظ أو نحفظ صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. فأحبك الذي أحبتني من أجلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهل ده يزعج؟ السؤال ده جالي قبل كده وراح حس إنه يزعج في الحقيقة. طيب أنا هروح أحفظ صحيح الجامع وأسيب التراث؟ ما تحفظ صحيح البخاري. تحفظ صحيح مسلم. هات المختصر بتاع صحيح البخاري بتاع الزبيدي واحفظه او جمع الاحاديث في مكان واحد وخلاص وريحك. انما يعني الكتب دي كتب مهمه لكن من غير شك الرجوع الى التراث والا هنلاقي بعد كده التراث راح يا اخوه. ساعه الغدول كيف نحصل برهان ربنا الذي منع يوسف عن عزم القلب الى المعصيه. اللي هو بيسميه علماء قيام شاهد في قلبك لله عز وجل. ده بيجي من ايه؟ من كتر ما انت بتكلف بالله كل شويه مشغول بربنا. احنا بنقول عشان كده التفكر ده بنقول ايه؟ خلينا نستثمر الوقت، اقرا القران وهو كده فكر في القران، اقعد اسمع، شغل كده شريط واقعد اسمع، ابقى سميع. انت مش عارف الكلام ده انا قلته هنا ولا لا، ان بعض الاخوه القراء بيقول لي انا هجيب لك ايه بيقراها عبد الباسط عبد الصمد زي المنشاوي بالظبط. فاستعجبت، معقول؟ قال لي كان سميع يا مولانا. الكلمه دي لسه معلقه في دماغي من الاخ، سميعه. انك تبقى سميع قران، تبقى ودنك دي سميعه. يعني تحط كده في وسط الزحمه والهزه والموتوسيكلات اللي شغاله بره دي تلاقي نفسك ايه؟ تسمع الايه. ده من كثره السماع. يعني نسال الله عز وجل ان يرحم والدينا وابائكم وامهاتكم جميعا. انا كنت ارى ذلك في والدتي. طيب في عز الشغل كده والدنيا هيصه وتطبخ وتعمل صبر وتسمع تقول لك اللي شغال ده كامل يوسف البهتين مثلا. لان من زمان هما بيسمعوا. يقول لك اللي شغال ده فلان وكان بيجيب اسماء ما نعرفهاش، يعني الاسماء المشهوره بتوع الاذاعه دول عارفينها، انما الاسماء الثانيه دي كان يعرفها المتخصصون. عبد العزيز علي فرج تسمعه تقول لك هو ده، لان كان عندهم ملكه السماع. وزمان كان على فكره الجيل ده برضه كان كده، يعني زمان تلاقيه يصحى الصبح يشغل القران وتلاقيه معاه بيبيع وبيشتري وتلاقيه ايه؟ ايوه يا سيدي مش كده؟ والله تلاقيه معاه هو سامع. يعني هذا هو الشاهد من القلب. كذلك انك تبقى مفعم بالله زي ما قلت لك كده، تفضل ماشي. شوف عارفين الحديث بتاع سيف البحر؟ غزوة سيف البحر، خرج ابو عبيده على راس سريه معهم جراب من تمر. فسيدنا ابو عبيده كان بيوزع عليهم خله التمر وكادوا ان يهلكوا، فرمى لهم البحر بدبه يقال لها العنبر. عارف العنبر ده اللي هو ايه؟ الحوت، الحوت الكبير العنبر ده. فكانوا يقيمون ضلعه، الضلع بتاع صدره ده الشوك، كانوا بيوقفوه كده الراجل يركب جمل ويعدي من تحته من عظم الضلع. فوقف الصحابه ايه؟ يتعجبون من خلق الله، كانوا جعانين قوي بس وقفوا الاول. يا سلام، شوف ربنا خلق ايه؟ قاعدين يبصوا للحوت، واخد بالك؟ مش موضوع ان هو اهتم بالاكل، اكل الاول. انك تعود نفسك من الحاجات الخمسه اللي احنا قلناهم دول، لو الانسان التزم بهم مجالات الافكار الخمسه دي ان شاء الله يقوم شاهد من قلبك يكون برهانا يمنع عنك ان شاء الله المعصيه. الكتاب اللي كنا بنقول عليه اللي بنقرا منه الان، الارشاد الى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان حفظه الله. الكتاب بتاع فقه الاسماء الحسنى بتاع الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد. كتاب السلطان عبد الحميد اسمه المذكرات السياسيه. انتوا عارفين ايه؟ هتلاقوه فين ده لو ما حدش قدر يعصر عليه، ان هو طبيعته طبعا قديمه جدا. هتلاقوه فين؟ هتلاقوه في، عارفين الاسطوانه الالفيه بتاع الكمبيوتر؟ الاسطوانه الالفيه للسنه النبويه، اسطوانه كانت قبل الشامله، كانت مشهوره بس الشامله غطت عليها. هتلاقوها دي فيها في جمله كتب التاريخ، او خش على النت. انت طول النهار قاعد على النت تكلم دي وتكلم دي. مش شات ولا ما فيش شات عندكم؟ بيقول انه بيبقى واقف في المحل ما يقدرش يسيبه عشان يصلي الجمعه. فهل يروح على الخطبه بس وبيسمع الخطبه في الراديو؟ يروح على الصلاه بس؟ احنا لسه بنقول على صلاه الجمعه دي، والناس من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يرجع. العالم اللي بتصحى بيقول لك بيصلي الفجر. سيدنا عبد الله قال انا زعلان ان انا رابع واحد، وانت عمدا تروح قول لصاحب المحل كده، قول له يا ريس انت مش هتكسب لما تسيبني اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. فاسعى اسعى خدها جري. فاحنا عايزين الاخوه يتمسكوا زياده بالاحكام. عليه وسلم كان بيقول انت قلت في خطبة الفتح المبين ان اللي يسير الى الله سيرا عشوائيا لن يصل، فكيف يكون السير الى الله؟ انا اقصد المنهج، انا اقصد الانسان كله منهج. الفتح المبين دي كان من اللي هو ايه؟ الحديبيه، صلح الحديبيه، ربنا سماه فتحا مبينا. تعرف ليه فتح مبين؟ لان كان المنهج واضح، اتباع النبي. الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده ممكن تلاقي حد يستغربه، ممكن لو طلع بره يقول لك ما هم كانوا غبيين ومتشددين لو كان زمان تعظيم امر الله تطلع عليهم الايه تلاقي ايه؟ شفت سيدنا عمر من المنهج ان سيدنا عمر ماشي جنب جنب ابي جندل رضي الله عنه، ماشي جنبه راح مديله براس السيف كده، كعب السيف كده، راح حطه له كده عند ايده كده، وقال يا ابا جندل اقتل اباك، وهل الكافر الا كلب؟ ابوك عامل لنا قلق كده وبتاع، موته، وهل الكافر الا كلب؟ فقال له ابو جندل، عارفين ابو جندل ده طلع ابو جندل من مكه لحد الحديبيه ماشي بيجري لانه كان محبوس وهرب من حبس، كان ابوه حبسه على الاسلام، فهرب من حبس لحد ما وصل الحديبيه. والثقل في ايديه يا اخوانا شايل 30 40 50 كيلو حديد في ايده بيجري بيهم، والحديد بقى رابط في رجله الخطوه قد كده بقى، تخيل ده قطع رجله على ما وصل من مكه لحد الحديبيه قد ايه؟ كام كيلو؟ مسافه طويله مش صغيره مش كده؟ يعني الصحابه كانوا لما بيلفوا لحد ما وصلوا الحديبيه صوتهم بيروح، مسافه مش صغيره. اول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا مضيت العقد خلاص معاك شاطر، يعني ايه؟ يعني ارجع. ولا سأظن ولا قال له لا ولا قال له ما لا لا ابدا، ارجع حاضر حاضر ارجع معاك. ابوه مسك غصن شوك وفضل يديله في وشه لما قطع له وشه لحد ما الصحابه عيطوا لما شافوه كده بكوا من الغل، يعني عارف ان واحد بيموت واحد كده قدامنا ومش عارفين نفتح بقنا، طب ما فتحوش بقهم ليه؟ عشان النبي قال لهم بس تكلمش خلاص يا ما تكلمش. فجه جنبه ابو بصير مش قادر، ابو جندل مش قادر، قال له خد، راح مديله كعب السيف كده، قال له اقتل اباك وهل الكافر الا كلب؟ فقال وما يمنعك انت ان تقتله يا عمر؟ اما تقتل ابويا انت؟ قال اني احذر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال لي ما تتحركش، ما مش هتحرك. قال وتكون انت احرص على غضب رسول الله مني؟ ما انا كمان برضه النبي قال لي كلمه مش هعملها. طب انت شايل في ايدك ثقل؟ ده الاتباع بقى، ده هو ده الدين. لما تسمع ايه تقول سمعنا وطعنا، توقف اتباع. دايما لما بنيجي نتكلم عن سيره سيدنا عمرو بن الجموح، قبل ما يسلم كان عنده صنم خشب، كان هو اعرج اصلا، يعني عنده عرج بين قوي كده، بيقول لك كان لما يقف قدام الصنم ده يقف على رجله واحده عشان ما يقفش قدامه ايه؟ معوج، ما هو هيقف كده يقوم واقف على رجل واحدة انتباه كده قدام الصنم، فما بالك وانت تعبد الصمد. هو ده المنهج اللي انا اقصده، عندنا منهج، عندنا منهج القرآن والسنة، ونفهم القرآن والسنة بفهم اعلم الناس بالكتاب والسنة. اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ومن بعدهم اللي ربنا زكاهم، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، واللي النبي زكاهم قال خير الناس قرني ثم الذين هم ثم الذين هم، مش الكلام مش عندنا كله بدليل. عشان كده هم تلاقي العمالين كده يقول لك كل ما اتكلم واحد فيهم يقول لك قال تعالى، مش كده؟ تلاقيه زعلان قوي من الكلمه دي ليه؟ لانك بتستدل، انا ما بقولش حاجه من عندي، مش انا شايف، ما بقولكش انا شايف، انا بقول لك ايه وحديث. وعليكم السلام ورحمه الله. بيقول ان هو بيغضب امه بسبب التلفزيون والقنوات والافلام، وامه مشغله قنوات فيها افلام ومسلسلات واغاني. هو بيبص، بص يا اخوانا الدعوه قائمه على الرفق، احنا ما نزمجرش كده الا في حدود الله، حد من حدود الله نقف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كده، كان صلى الله عليه وسلم لا يضرب بيده احدا قط، كان لا يضرب بيده احدا قط الا ايه؟ ان تنتهك حرمات الله، ان توجد حرمات الله يقول ايه؟ فكان اذا غضب لا يقوم لغضبه شيء. لما تنتهك حرمه الله، عشان كده لما جم قالوا له المراه بتاعت اللي سرقت ودخل سيدنا اسامه وكلمه قال له يا رسول الله يعني لو ممكن بس تكتب فيها ست غنيه ولما تسرق مش هيبقى يعني عشان نطلع فيها كده قدام الخلق مش معقول. ويا رسول الله قال له ايه؟ هتسادروا في حد من حدود الله يا اسامه؟ وغضب لحد ما اسامه جري من قدامه من غضبه عليه الصلاه والسلام. ثم خرج وخطب بالناس ما سكتش. خطب بالناس وقال ايها الناس انما اهلك الذين كانوا من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد ما هيش فاطمه بنتي مفيش نسب هنا لو ان فاطمه بنت محمد وجرد اباها من رتبته مع ان ايه فاطمه بنت رسول الله شايف انا فاطمه بنت هتسرق يبقى سيد زي حد وحاشا وكلا طبعا لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كله سكت علمه ده انما الدعوه بعد ذلك قائمه على الرفق. حتى انا لو دعوت رجل نصراني ادعوه برفق ولا لا واعمله برفق ما فيش لكن اوعى تسرق ديني يعني يعني مش هقول انا بقعد مع واحد اقول له احنا كلنا واحد وكل لا مش كلنا واحد ما ينفعش كده انما ارفق به ارفق به. النبي دخل على الغلام اليهودي وقال له ايه؟ انت عيان؟ قال له طب قول لا اله الا الله. فبص الغلام لابوه فقال ابوه اطع ابا القاسم مش هم عارفين ان ده الحق؟ فالغلام تشهد فخرج النبي فقلمش كده ولا لا؟ فاصل اقول ان الدعوه قائمه على الرفق. وانا قلت لك بيت شعر زمان وقلنا الاخوه يحفظوه احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسان احسن اليهم. دي امك. والامام احمد بيقول ليست دعوه الوالده الوالدين كدعوه غيرهم. يعني انا ممكن اقابلك الاقيك مثلا بتتفرج على فيلم ولا حاجه اقول لك يا جدع اللي انت بتعمله ده وقعد تتفرج كده وده ماسك كده والاحضان واللي في الادب دي اتقي الله اتقي الله ايه اللي اتفرج عليه ده؟ انما بقى لقيت ابويا كده اخش اقول لابويا كده؟ يابا اللي اتفرج عليه يابا ده تقليل ادب يابا كده هيروح مموتك على طول ما ينفعش الكلام ده. لا سيما للوالدين انت دايما في نظر ابوك ايه؟ الواد اللي كان بنلبسه بامبر زمان وهو انت هو شايفك كده ما كبرتش ولا حاجه فمش هيقبل منك بشكل ده مش هقول ده. فلذلك دعوه الوالدين تبقى ايه؟ سيبها برفق بهدوء. تخش تلاقي فاتحه الفيلم ولا فاتحه البتاع ولا كده لقيت منظر مش اللي هو اختك قاعده تقول لها ياما يعني يرضيك البنت قاعده تشوفه يرضيك انت كده؟ تشيك لها الى هذا العوار. مره نكلمها في التلفزيون ومرات ما نكلمهاش 2 جنيه بس بوسه وروح داخل عليها انا جبت لك ياما مسيسه نقعد ناكل وتاكل حته وتاكلها حته وتعمل يعني عايزين الاخوه يبقوا لطاف. حكم عيد الام من البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينه فوجدهم يحتفلون فقالوا يا رسول الله ان كان لنا كنا نحتفل في الجاهلية بيومين النيروز والمهرجان فقال قد أبدلكم الله عز وجل بهما خيرا منهما الفطر والأضحى. دول أعيادنا الشرعية لأن الأعياد دي يا أخوانا شريعة فمش أي حد طلع في دماغه إن يقول إيه؟ يقول ده عيد. تلاقي عيد الأم وعيد الأب وعيد الحب وعيد العين وعيد الكتاب وعيد الترابيزة وعيد الميكروفون وعيد ال بقت مصر اليوم في عيد كل يوم عيد. الاعياد دي شريعه وعيد الام ده يذكروا له وصول اللي جابوا لنا مين عيد الام ده فاكرين عارفين مين اللي جابه؟ مصطفى امين. جابوا منين بقى مصطفى امين؟ زمان كانوا هم بيحتفلوا بره في اوروبا بعيد الام والكلام ده ان هم لما حصل قله في الرجال من الحروب مكنت الام ولدها من جماعها. شفت ازاي؟ بقت الام تخلي ابنها يجامعها عشان يجيبوا عيال ما هوش عيال. اللي قاعد يقول لك تنظيم الناس ده هو علينا احنا بس. فبقت تخلف فقال لك الام عملت دور بطولي والله ان بصراحه تاخد بشان على الموضوع ده. فعملوا لها عيد الام. ثم الاسلام يحضك على لزوم رجل امك طول السنه ولا يوم؟ فيعني حتى في اتباعهم حاجه صعبه. الفرق بين الفرض والواجب الفرض والواجب حاجه واحده. لكن الذي فرق بين الفرض والواجب ابو حنيفه رضي الله عنه فقط انما جماهير اهل العلم يقولون ان الفرض والواجب حاجه. ها هل أجمع العلماء على فرضية اللحية؟ وهذا الإجماع ساقه ابن حزم، وهذا الإجماع ساقه ابن تيمية، وساقه ابن عبد البر. قال لي طيب ده الغزالي بيقول، معلش أنا بقى يعني إحنا خلاص الساعة ونص بتاعتكم خلصت، بس أتمنى أنا مش هاجي الأسبوع اللي جاي فهناخد كمان ساعتين. قول لي بقى الإمام الغزالي بيقول في الإحياء ويكره في اللحية عشر خصال: أن يحلقها ليظهر بمظهر الشبان، أو قال كلمة نحو كده. والغزالي بيقول يكره مش كده؟ وده نقل مش عن الغزالي فقط من الشافعية، ده أظن نقل عن ابن الرافعة أيضا من الشافعية. إيه الكراهة دي يا إخوة؟ خدوا بالكم بس، عشان برضو الإخوة اللي اتربوا على الكتب الحديثة في الفقه بياخدوا كتب تيكاوي كده، فما رجعوش للكتب العتيقة، تلاقي مكتبة الإخوة ما عادش فيها المجموع والمغني والمبسوط والتمهيد والكتب الثقيلة، الكتب المهذب بتاع الشيرازي المتن كان النووي حفظ ثلاث أرباعه، ده يعني أنت ما تعرفش تقراه. الكتب العتيقة تفهمك تتعامل مع الأدلة إزاي. شوف بقى القدر الواجب في اللحية كلها، يعني كل الشعر ده واجب اللي انعقد عليه الإجماع، ولا بعضه واجب وبعضه يكره حلقه بس؟ قال لك لا، ده بيرجع الى تحديد اللحية. فذهب بعض اهل العلم الى ان اللحية هي الشعر النابت على اللحيين. ايه اللحيين دول؟ اجتماع الفكين اللي تحت ده اسمه لحي، وده اسمه ايه؟ لحي. الحتة اللي تحت اللي تتحرك دي، هذه الفك الاسفل. حتى عنده فك اسفل؟ ادي الشعر اللي نابت عليها، ده اللي بنجمع عليه دي اللحية. يبقى لحد فين الشعر نابت على اللحيين؟ لحد هنا. المسمار فين؟ عارف المسمار اهو، او لحد هنا. يبقى عايز تشيل السوالف دي بس، يبقى مكروهة بس مش حرام، والباقي واجب مفيش ناحية. لو انت عايز تشيل الحتة دي وتسيب الحتة دي عشان يبقى شكلك يضحك عليك براحتك، انما ده اللي يجمع بيه من اقوال العلماء. يبقى اتكلمنا، قالوا مكروه، بيتكلموا على ايه؟ على القدر اللي ده الزائد ده انه يكره، انما اللحية نفسها قد انعقدت اجماعا. زي ما قلنا ان الاجماع ده ساقه غير واحد من اهل العلم. الأئمة الأربعة. لا، موضوع سنيتها دي هو زي ما بقول لك كده، اللي يحمى القول اللي بيقول بكراهتها او ان هي يستحب اطالتها فقط على الحته دي، انما ما يقدرش يصادر الاجماع. ده اجماع متوافر يعني، والائمه عندنا يعني هم بيقولوا ان في كراهه عن الشافعيه، لا يذكرون الا الشافعيه. الشافعي في الام نص على الوجوب، الشافعي شخص نفسه الامام، فضلا عن ان الكراهه عند الشافعيه يا اخوانا في كراهه تحريم، يعني ممكن يحمل كلام الغزالي ده على انه ايه وجه للشافعي، والغزالي كان من اصحاب الوجوه ولا لا؟ الاخوه الشافعيه يعرفوا الكلام ده فيه في المذهب الشافعي، اصحاب وجوه واصحاب اقوال. اصحاب الوجوه اللي بينقلوا عن الشافعي رأسا، فمن الممكن يكون يقصد به ده. بيقول ازاي النقاب واجب مع ان في الحج بترفعه؟ ده هو لما قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة، دل ذلك على ايه؟ على وجوبه، لان هي في الباقي ايه؟ منتقبة في الحياة. ومع ذلك ما قالش ان هي لا تنتقب المحرمة فقط، وانما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا اذا حازان الركبان اسلمنا. نزلنا برضو النقاب. بعض اهل العلم بيقول فيه ضعف، لكن في الحقيقة هو معتمد. يقول كان في شركة مليئة بالنصارى ومليانة ما فيهاش مسجد واحد للصلاة، فأنا سبتها. فبست بس ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك في المكان الآخر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.